فتنقل وهو في سن صغيرة بين العديد من مدن المغرب من أجل تعلم القرآن. نقدم له هذه التلاوة من خاتمة سورة النحل. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن

لكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة القراءات العشر وهي للشيخ أحمد خضر طرابلسي من مشاهير قراء دولة الكويت، وقد ترأس عدة لجان لتحكيم مسابقات القرآن الكريم. استمعنا إلى هذه الآيات المباركات برواية قالون من سورة البقرة في آيات تبين صفات مختلف فئات الناس إزاء الدعوة المحمدية، فبدأت بصفات المؤمنين الذين يسيرون على ضوء ما رسمهم لهم الله تعالى من خطط تنفعهم في دينهم ودنياهم، ثم انتقلت إلى صفات الكافرين الذين طبع على قلوبهم لعدم طلبهم الهداية ومقاومتهم للدعوة إلى معرفة الله والاتصال به، فتعطلت فيها رغبة الهداية وفقدت الأسباب التي تدعوها إلى البحث عن حقائق الإسلام ومحاسنه، فلم تعد تفهم شيئا عنه، ولم يدخلها غير ما رسخ فيها من الكفر. ثم بينت صفات النوع الثالث وهم المنافقون الذين يدعون الإيمان بألسنتهم دون قلوبهم، بينما هم قوم معتدون بأنفسهم، متحررون في أفكارهم، مستهزئون بغيرهم، لا يدينون بدين، وإنما يسعون في الحياة لإشباع شهواتهم، ويجاملون كل فريق لقضاء مصالحهم، ويهزؤون من كل صاحب دين، ولا يكترثون بحساب ولا عقاب.